الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال حديثنا حول فضل أهل هجرة الحبشة، وسبق معنا أن تحدثنا عن أسماء بنت عميس، وذلك عندما قدمت لزيارة زوج النبي حفصة رضي الله عن الجميع. وقد كانت حفصة أسماء بنت عميس هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فلما دخل عمر على حفصة ووجد أسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ يعني من هذه المرأة؟ لأنه لعله لم يعرفها أو كانت مستورة. قالت: أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس، يعني قالت حفصة بنته: هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ يعني سافرت وهاجرت إلى الحبشة وهاجرت في البحر. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت كلمة، يعني كلمة غليظة كبيرة، قالتها لعمر: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء، يعني البعداء في النسب، البغضاء في الدين، لأنهم كفار إلا النجاشي، وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويبين لهم أنه على دينهم. ولذلك لما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مات أخوكم النجاشي. فأمر الصحابة أن يجتمعوا، فصلى عليه رسول الله، اصطفوا ثم صلوا عليه صلاة الغائب. فقال أو قالت: كنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. هذا التشريد وهذه الهجرة ليست شهوة أو نزهة أو حفلة، إنما في الله وفي رسوله. ثم أقسمت بالله ألا تطعم الطعام وألا تشرب الشراب حتى تذكر ما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت له: ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. الحوار الذي دار بيني وبينك سأنقله حرفيا كأنه يسجل في الشريط. فقال رسول الله عندما جاءت إليه أسماء فقالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا، وذكرت له الحوار الذي دار بينها وبين عمر. فقال رسول الله: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرصالا، يعني جماعات، يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله. قال أبو بردة: فقالت أسماء: لقد رأيت أبا موسى وإنه يستعيد هذا الحديث مني، يطلب منها أن تعيد هذا الحديث، والحديث في الصحيحين. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، هي غزوة خيبر، نهى أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء والذكر والتكبير. لذلك يقول أبو موسى الأشعري: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله: أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلف دابة رسول الله فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس، هذا اسم أبي موسى الأشعري، يا عبد الله بن قيس قلت لبيك رسول الله، يعني يا رسول الله. قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فداك أو فداك أبي وأمي. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الصحيحين أيضا، ورد في فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله أحاديث كثيرة، منها أنها نزلت من تحت العرش، ومنها أنه من قالها فقد أسلم واستسلم، ومنها أنها من قالها كلف الله ملكا ليغرس له شجرة في الجنة، ومنها ومنها. وللأسف نحن غيرناها وقلنا لا حول لله، يعني لا حول لله، هذا غلط، وقد بينت هذا في شركيات المغاربة. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن الجهر بالتكبير والجهر بالذكر والجهر ممنوع. فلذلك العلماء حتى قالوا المصلي عندما يسبق فإذا قام ليأتي بما بقي أو بما سبق به فينبغي أن يجهر الجهر الذي يسمع به نفسه، ليس إلا لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، فإن كل أحد منكم يناجي ربه كما قال رسول الله، وأمرهم أن يرفعوا أصواتهم وين؟ في الجهاد، نعم، وأمرهم كذلك في الحج. أما في مثل هذه المواضع ولا يجهروا بها. كذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين، أو رد المهاجرين الملائحة التي أعطاهم إياها الأنصار، لأن المهاجرين لما قدموا من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، خرجوا فارين بدينهم وبإسلامهم، تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أولادهم وتركوا أزواجهم في الله تعالى، فلذلك تركوا كل ما يملكون في ماذا؟ في مكة المكرمة. بل منهم من كان أرادوا أن يردوه فدلهم على أمواله، ولذلك تركوا سراحه وأطلقوا سراحه، تركوه. وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، يعني كان عندهم نخل وعندهم أرض وعندهم بساتين، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم، أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، كيعطوهم نصف الثمار ويكفونهم العمل والمؤنة. وكانت أم أنس بن مالك، وهي تدعى أم سليم، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله عذاقا، والعذاق جمع عذق وهي النخلة، والمراد به هنا ثمرها، أعطت رسول الله عذاقا لها، فأعطاها رسول الله أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. فقال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم، والمنيحة جمع منيحة، المنحة جمع منيحة، والمنيحة والمنحة المراد بها العطية، يعني الشيء اللي كانوا أعطاه للمهاجرين. الأنصار كانوا أعطاه المهاجرين البيوت، وأعطاه لهم أيضا الثمار، وأعطاه لهم أيضا الأشجار، لكن لما أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة ردوا عليهم منائحهم وأعطيتهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم. قال فرد رسول الله إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله أم أيمن مكانهن من حائطه، يعني من بستانه. وكان من شأن أم أيمن، يعني هذه أم أسامة بن زيد، أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة وكان يحبها عليه الصلاة والسلام، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله بخمسة أشهر كما في الصحيح. إذن في هذه الغزوة شبع المسلمون من التمر بعد فتح خيبر، لذلك ورد أنهم لما فتحت خيبر قالوا الآن نشبع من التمر، الآن نشبع من التمر. وأيضا ورد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قال إن النبي بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر فأمره عليها، وهذا أيضا في صحيح البخاري. إلا أن هذه الغزوة والحديث على هذه الغزوة طويل، يؤخذ منها فوائد كثيرة يعني استقاها العلماء من هذه الغزوة، ولخصها الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح الباري وأجاد وأفاد عندما علق على حديث رقم 4249 في كتاب المغازي باب الشاد التي سمت للنبي بخيبر، فقال وقد اشتملت قصة خيبر على أحكام كثيرة، ثم طفق يذكر تلك الأحكام، منها جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم، مع أن القتال في الأشهر الحرم حرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير لكن يجوز. لماذا؟ كما سمعتنا لاستئصال شأفة الكفر، جواز قتال الكفار في الأشهر الحرم، وأيضا جواز الإغارة على من بلغته الدعوة بغير إنذار، يعني نغير عليهم ونهجم عليهم إذا بلغتهم الدعوة من غير أن ننذرهم بأننا سنهجم عليهم. وكذلك قسمة الغنائم على السهام، للراجل سهم وللراكب كذلك سهم، والتفصيل سيأتي إن شاء الله، كم يأخذ الراكب وكم يأخذ الراجل قسمة والراكب قسمتين، وأكل الطعام أيضا الذي يصاب من المشركين قبل القسمة يجوز، لكن بشرط أن لا يدخره وأن لا يجعله يعني مدخرا. وأيضا يعني الجيش يمد بآخر، يعني ثم إذا حضر، إذا جاء المدد مدد الجيش ثم حضر بعد انقضاء الحرب، هل يسهم لهذا المدد أم لا؟ الجيش اللي جاء مددا، الجواب إن رضي الجيش الأول هل يسهم لهم كما وقع لجعفر والأشعريين، ولا يسهم لهم إذا لم يرضوا كما وقع لأبان ابن سعيد وأصحابه. ومنها تحريم لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالزكاة. ومنها في هذه الغزوة وقع تحريم متعة النساء، ومنها جواز المساقات والمزارعة، وأيضا منها إثبات عقد الصلح والتواثق من أرباب التهم. ومنها أن من خالف من أهل الذمة يعني ما شرط عليه كينتقض العهد ديالو ثم كيتهدر الدم ديالو، وأن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه ولو كان دون حقه، وأن الإمام مخير في أرض العنوة إذا فتحت عنوة يعني من غير قتال ثم بعد ذلك أخذوا غنيمة، يعني الإمام مخير بين قسمتها وبين تركها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة إذا استغنى عنهم أو استغنى عنهم، ومنها جواز البناء بالأهل بالصفر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية، ومنها الأكل من طعام أهل الكتاب وقبول هديتهم، ومنها إذا فوائد كثيرة لخصها الحافظ في الفتح، وأيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد زاد على هذه الفوائد التي ذكر الحافظ ابن حجر. وقفنا عن سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة أو فزارة بفتح الفاء، ورد في حديث سلمة بن الأكوع قال غزونا فزارة يعني بلدة طائفة، وعلينا أبو بكر أمره رسول الله علينا، الممشى لهذا القبيلة ماشي غزوها، جعل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، والتعريس المراد به نزول المسافر آخر الليل إما للنوم وإما للاستراحة. يعني باقي اللي مغيش ساعة هكذا، المربي الزمن قليل، مش المربي الساعة اللي عندنا احنا 60 دقيقة، المراد بقالم بين الماء وبينما هم فيوصلهما ساعة يعني زمان. فعرص به نزل ليلا إما للنوم وإما للاستراحة، ثم شن الغارة. الغارة هي المباغتة في القتال، المباغتة في القتال يعني يهجم عليهم بغتة. فورد الماء، الماء وصل إلى الماء، فقتل من قتل عليه على الماء، وسبى يعني شبر أسارى أسر الحرب. إن السبي هو أسر الحرب من النساء والولدان. قال سلمة: وأنظر إلى عنق من الناس، المراد بالعنق هنا جماعة من الناس، العنق هم جماعة من الناس، فيهم الذراري، الذراري يعني النساء والصبيان، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم غوي يربو، ولكن ضرب بالسهم فوق منهم باش يوقفوا، وقفوا يعني خافوا وكيعرفوا على أن سلمة كان راميا. قال: فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع، القشع بساط من فرو قديم أو قطعة من جلد، عليها قطعة من جلد من أدم، يعني أدم يعني المراد به اللي كنسميه احنا نقع من جلد، المراد به من جلد، معها ابنة من أحسن العرب. فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها. النفل زيادة على نصيب المقاتل من الغنيمة. شوف كي يقول سلمة يعني لما وصلوا للماء، يعني لما مشوا باش يغزيو فزارة، أمر عليهم الرسول أبا بكر، ولما كانوا بين الماء يعني باقي ما وصلوش للماء، جلس بهم أبو بكر للتعريس إما للنوم وإما للاستراحة، ثم شن عليهم غارة، فلما وصل إلى الماء قتل من قتل وسبى من سبى. لما شاف هو سلمة شاف يعني جماعة من الناس بغاو يهربوا وخاف يسبقوا للجبل، فضرب بالسهم إلى الجبل باش يتوقفوا. قال لك لما وقفوا جا بهم يسوقهم ومعاهم واحد المرأة عليها واحد القطعة من جلد، وعند بنتها جميلة من أحسن العرب. قال لك جابهم حتى وصل بهم أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق أعطاه حقه في الغنيمة وزاد له على حقه هذه البنت الجميلة. قال لك فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبة، يعني لم يمسها، لم يمسها وما كشفت لها ثوبة. فلقيني رسول الله في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبة. يعني قالوا: أعطيها لي، هبها لي، هبها لي. هو قالوا يعني ما كشفت لها ثوبة، كناية عن الجماع يعني ما مساش. ثم لقيه رسول الله أيضا من الغد في السوق أيضا، فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. هذه كلمة لله أبوك كلمة مدح وثناء، يعني تقولها العرب إذا بغت تمدح شي واحد كتقول هذه الكلمة. فقلت: هي لك يا رسول الله. فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. وهذا في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود. الرسول ما شطر لنفسه لا أبدا، ولكنه طلبها باش يفدي بها المسلمين اللي كانوا أسارى عند المشركين. هذه سرية إلى فزارة، إلى بني فزارة، وكان عليهم أمير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم هناك سرية أخرى، سرية غالب بن عبد الله الليثي. هذا ورد في حديث أسامة بن زيد بن حارثة، قال: بعثنا رسول الله في سرية يعني لعل كل تفهم السرية، يعني احنا عينا من نبهو عن السرية شنو هي، شنو هي السرية؟ اي نعم، يعني كتكون شي قبيلة باغي يأدبها الرسول كيرسل جيش وكيأمر عليهم واحد، يعني ما كيكونش الرسول حاضر وكاين شي تفصيل اللي كيقول الغزوة اللي كيكون فيها الرسول حاضر، الغزوة كيكون فيها الرسول حاضرا والسرية لا، وكاين اللي ما كيسلمش هذا التفصيل كما سبق لنا. المهم الرسول بعث طائفة من الجيش يعني سرية، كيقول أسامة فصبحنا الحروقات بضم الحاء والراء، ومعنى الحروقات يعني أتيناهم صباحا إلى الحروقات، موضع ببلاد جهيلة، هذه الحروقات واحد المكان يعني في جهيلة، يعني واحد البلدة في جهيلة، الحروقات من جهيلة. فأدركت رجلا، أسامة يقول أدرك رجلا من المشركين، فهذا الرجل لما رأى أسامة أدركه قال لا إله إلا الله، قال أسامة فطعنته يعني قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فوقع في نفسي من ذلك يعني خاف كيف أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا كشفت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. بل في رواية قال بأن هذا الكافر الذي أدركه أسامة كان له نكاية في المسلمين، فلما وصل إليه أحد الصحابة ووصل إليه أسامة حصر وأرادوا قتله قال لا إله إلا الله، أما الصحابي اللي كان مع أسامة يعني لم يفعل شيئا تركه، وأما أسامة قتله لأن شاف الفعل ديالو اللي كان كيفعل في المسلمين. ولكن في رواية أنهم ذكروا ذلك للرسول، وفي رواية أن أسامة نفسه ذكر ذلك للرسول، فقال له رسول الله أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله قال أخوف من السيف، فقال هل لا شققت على قلبه؟ يعني قال وخا شق على قلبه لا أعرفه، قال هل لا تركته على ما في قلبه؟ لا معنى، فما ينبغي الإنسان يبقى يشق على القلوب، يقول لا هذا فيه كذا وهذا كذا، ويحاول ما أمكن أن يطلع على قلوب الناس. ثم قال سعد يعني سعد بن أبي وقاص وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني لما وقعت فتنة طلبوا من سعد بن أبي وقاص أن يخرج معهم، فقال لهم ذكر لهم هذه القصة وقال أنا لا أقتل مسلم حتى يقتله أسامة، فقال سعد قد قاتل، فقال له ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، وهذا في الصحيحين واللفظ لمسلم. إذن هذه سرية غالب ابن عبد الله الليثي إلى الحرقات، والحرقات كما قلنا موضع ببلاد جهينة، كذلك سرية غالب ابن عبد الله الليثي هي نفسها ولكن لمكان آخر عند بلدة تسمى الملوح بالكديد ما بين الحرمين الشريفين، واحد البلدة أرسل الرسول سرية غالب بن عبد الله إلى مكان ما بين الحرمين الشريفين لتأديب هذه القبيلة أيضا. بعث رسول الله غالب بن عبد الله الكلبية كلب ليث إلى بني ملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم أن يباغتهم في القتال فخرج يقول جندب فكنت في سريته. يعني السرية كما قلنا مجموعة من الجيش لها مهمة خاصة. فمضينا حتى إذا كنا بقديد، القديد موضع بين مكة والمدينة، لقينا بها الحارث بن مالك وهو ابن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم، أنا جئت لأدخل في الإسلام. فقال له غالب ابن عبد الله إن كنت إنما جئت مسلما فلن يضرك رباط يوم وليلة، احنا نربطك يوم وليلة، اجعل هذا في سبيل الله، وإن كنت غير ذلك استوثقنا منك. إذا كنت فعلا ما جئتش تسلم يا احنا نعمل لك الوثاق. قال فأوثقه رباطا. ثم خلف عليه رجلا أسودا، يعني واحد الرجل أسود كان معنا، يعني كان معهم، جعله يعني باش يحرسه. وشني قال له؟ قال له امكث معه حتى نمر عليك، فإن نازعك تحرك هيدا وهيدا، فاحتز رأسه يعني اقطع رأسه. قال ثم مضينا حتى أتينا بطن الكديد، بطن الكديد، فنزلنا عشيشية بعد العصر تصغير يعني. فبعثني أصحابي في ربيئة، والربيئة يعني بعثوه رقيبا وعينا وطليعة باش يشوف أخبار ديال هؤلاء المشركين. فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر، يعني واحدة الكلية هكذا، فانبطحت عليها، وذلك المغرب، وقت المغرب. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لما أطي والله إني لأرى على التل سوادا ما رأيته أول النهار، أنا ما شفتوش في أول النهار هذا شي حاجة. فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك، لعل الكلاب خذت لك شي حاجة وخلتها تما شي بانيو ولا شي حاجة. فرجعت فنظرت فقالت والله ما أفقد شيئا. قال إذن فناوليني يعني قوسي وسهمين من كنانتي، يعني من جلد، يعني المراد بالكنانة إناء من جلد كيحفظوا فيها السهام. فناولته قال فرماني بسهم فوضعه في جنبي، يعني كان راميا. قال فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بآخر فوضعه في رأس منكبي، يعني المفصل اللي كيكون بين العضد والكتف أصابه هنالك، فنزعته ووضعته ولم أتحرك. فقال لامرأتي والله لقد خالطه سهامي، ولو كان دابة لتحرك، يعني لو كان شي دابة ولا شي حاجة وكتحرك كل من يدب على الأرض. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تنبغهما علي الكلاب. فاصبح يعني لما تصبحي امشي جيب السهام ديالي باش ما يضربهمش الكلاب، لأن أنا عييت من ضرب لو كان دابة وكتحركت، ولقد اختلط السهم بدم هذا السواد. قال وأمهلناهم حتى راحت رائحتهم، راحت بمعنى راجعت، الرائحة راحت رائحتهم يعني راجعت ماشيتهم، رائحة هي الماشية والدواب التي ترعى. حتى إذا احتلبوا يعني حلبوا ماشيتهم وعطلوا، العطل الموضع الذي تساق إليه الإبل، ولذلك سئل رسول الله أن أصلي في معاطن الإبل، المكان الذي يساق إليه الإبل، أو سكنوا، معنى سكنوا يعني قاموا، هذا معنى. وذهبت عتمة من الليل يعني ذهبت مدة من ظلمة الليل. شنمنا عليهم الغارة، يعني هجمنا في الحرب، هجمنا عليهم، شنمنا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا منهم، واستقنا النعم يعني جبناهم سقناهم، فوجهنا قافلين، وجهنا يعني راجعين. وخرج صريخ القوم إلى قومهم مغوثين. الصريخ يقال الصريخ للصوت، يعنيه يعني بأمر حادث يستعين به عليه، فإذا وقع صريخ معنى صوت يعلم الناس بحادث، فلذلك يستغيث، هذا يقال له الصريخ، مغوثا. ومعنى مغوثا طالبا الإغاثة، طالبا الإعانة. وخرجنا صراعا حتى نمر بالحارث بن البرصاء وصاحبه اللي كانوا خلوهم، يعني هذا اللي كانوا ربطوه وخلوه معه واحد أسود، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، يعني كفر. المشركون جمعوا بعضهم بعضا وجاءوا كيجروا، وهما في السرية قلال، والسرية ما كيتجوزوش مية واحد، كانوا قلال. لما قال أتانا ما لا قبل لنا به، يعني ما قدروش عليهم، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الواد أقبل سيل حال بيننا وبينهم، يعني حجز ومنع بيننا وبينهم، بعثه الله تعالى من حيث شاء، يعني لما كانوا قريب يوصلوا لهم أبقى بينهم وبين الوصول إليهم بطن الواد، لكن الله أرسل سيلا حجز بينهم وبينه، حجز بيننا وبينهم. ما رأينا قبل ذلك مطرا ولا حالا، فجاء بما لا يقدر أحد أن يقوم عليه، فلقد رأيناهم وقوفا ينظرون إلينا، ما قدروش يعني يدوزوا، علاش يقدروش يعدي سيل كبير جدا، الله عز وجل أرسله لماذا؟ لحماية الصحابة. إن الله معنا، هنا المعية الإعانة، معية خاصة، ما يقدر أحد منهم أن يتقدم، ونحن نحوزها، يعني نحن نسوق ما غنمناه وملكناه من النعم صراعا حتى أسندناها من المشلل. والمشلل جبل يهبط منه إلى قديد، يهبط منه إلى قديد، ثم حددناها، وفي رواية حضرناها، وفي رواية حددناها عنا، فأعجزنا القوم بما في أيدينا، يعني خلاص ما قدروش يقطعوا، أن شافوا هذا السيل، فسيل كبير أرسله الله كما قلنا لحماية أوليائه الصالحين. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود مختصر إلى قوله فوثقناه رباطا، ورجاله ثقات، خلا مسلم ابن عبد الله الجهني فإنه لم يوثق غير ابن حبان. والحديث يعني أقل أحواله أن يكون حسنا، لأن فيه لأن في الحديث ابن إسحاق وقد صرح بالسماع من رواية الطبراني، فالحديث حسن. وكذلك قصة شخص آخر وهو محلم ابن جثامة ابن قيس، قصة محلم ابن جثامة، وأيضا قتله الرجل الذي جاء مسلما. ورد من حديث ابن عبد الله ابن أبي حضرة قال بعثنا رسول الله إلى إضمة فخرجنا في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة الحارث ابن ربعي ومحلم ابن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضمة مر بنا عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود الله، القعود هو البعير المتخذ للركوب والحمل عليه، مع متيع الله، هذا تصغير متاع، يعني هو متاع المسافر ولكن صغره، ووطب من لبن يعني وعاء فيه لبن، وعاء من جلد، فسلم علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، لما قال السلام عليكم أمسكنا عليه، داز عليهم واحد سلم عليه بتحية الإسلام فأمسكوا عليه لأنه قال مسلم، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، مش يقتل لأجل أنه هذا كافر وهذا مسلم، ولكن كان بينهم شي خصومة في الجاهلية فقتل، ولو هو قال السلام عليكم، لما قتله أخذ بعيره ومتاعه. فلما قدمنا على رسول الله أخبرناه الخبر، فنزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، معنى ضربتم خرجتم، ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، في قراءة السلام، وفي قراءة لمن ألقى إليكم السلام يعني سلم عليكم، لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، متاع، العرض هو المتاع، حياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخه على فعلته هذه وعلى قتله لرجل ظاهره مسلم. كذلك سرية عبد الله بن حذافة السهمي، ورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث علقمة بن مجزر، بن مجزر على بعث، البعث الجيش الغازي في سبيل الله، وأنا فيهم، فلما انتهى إلى رأس غازاته أو كان ببعض الطريق استأذن منه طائفة من الجيش فأذن له وأمر عليهم عبد الله بن حذافة، يعني هم ماشي غزوة أو في سرية وطائفة من الجيش طبون النبش يتأخرون إيه لمصلحة، فجعل عليهم واحد أميرا قال امتأمر عليهم، وفعلا أمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي، وكان معهم يعني هذا سعيد أبو سعيد الخدري. قال: فكنت في من غزا معه، لما كانوا ببعض الطريق أوقد نارا ليصطلوا، كي البرودة شعل من النار مش يسخنوا أو ليصنعوا عليها صنيعا، يعني مش حاجة يسخنوا شي حاجة. فقال عبد الله وكانت فيه دعابة، يعني كيف حاجة، وقد جعله أميرا عليه، فقال له: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ يعني إذا أمرتكم بشيء تطيعون؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم. يعني إذا أمرتكم بشيء حاجة تصنعوها؟ قالوا: نعم. قال: فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، يعني تدخلون في هذه النار. فقام ناس فتحجزوا، أرادوا أن يدخلوا فيها، فلما ظن أنهم واثبون قال: أمسكوا على أنفسكم، فإنما كنت أمزح معكم. فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم منهم بمعصية لله فلا تطيعوه. يعني هكذا الأمراء إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية أنه قال: قالت طائفة منهم لما أمرهم أن يدخلوا النار: والله ما فررنا إلا من النار، فلذلك دخلنا في الإسلام، كيف ندخل في النار؟ فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، أو كما قال. ورد من حديث عبد الله بن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عادي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وهذا في صحيح البخاري، يعني في التفسير، تفسير سورة النساء، باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء. وفي سنن أبي داود في الجهاد، باب في الطاعة. وأيضا الترمذي في الجهاد، والنسائي في البيعة، وأحمد في المسند، وغيرهم. إذن فالتفسير لعبد الله بن عباس والقصة صحيحة، والله تعالى أعلم. وإلى هنا نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عن غزوة ذات الرقاع، بعد أن تكلمنا عن سرية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الحرقات من جهينة، وسرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا لبني ماذا؟ لبني ملوح بالكديد. ثم أيضا قصة جثامة، قصة محلب بن جثامة بن قيس، ثم سرية عبد الله بن حذافة السهمي. فوقفنا عن غزوة ذاك الرقاع. هذه الغزوة هي غزوة محارب خصفة، غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. وهذه الغزوة هي اللي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. وهذه الغزوة كما تسمى غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة نجد. علاش تسمات بالاسم الأول يعني غزوة ذات الرقاع؟ ورد حديث في سبب تسميتها بهذا الاسم، هو حديث أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع رسول الله أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن في تسعة نفر، وفي رواية ونحن ستة، ونحن ستة نفر، والنفر عند السعوديين شخص واحد يقال له نفر، وهذا لم يقل به أحد من أهل اللغة. بيننا في اللغة العربية النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، يعني ما بين الثلاثة من إلى العشرة من الرجال يقال له نفر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر وإذ صرفنا إليك نفرا نفرا. ورد في بعض التفاسير أنهم عشرة أو تسعة. على كل في هذه الغزوة قال كلها تسعة نفر. بيننا بعير نعتقبه، ومعنى نعتقبه يركبه كل واحد منا في نوبته، يعني كي يعملوا النوبة معاقبة على الركوب، هذا معنى نعتقبه. فنقبت أقدامنا، ومعنى نقبت يعني من كثرة المشي رقت جلودها وتشققت من المشي فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، وفي رواية فنقبت قدماي هذا أبو موسى الأشعري، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخراق من كثرة المشي. نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم، فكانوا يعصبون أرجلهم بالخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كانوا يعصبون من الخرق على أرجلهم. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال: ما كنت أصنع بهذه الكرة. علاش؟ كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى، وهذا في الصحيحين. هذه سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم، يعني الصحابة لما خرجوا مع الرسول في هذه الغزوة كانوا تسعة نفر، وكان عندهم بينهم بعير يعتقبونه، تارة يركب هذا وتارة آخر، فنقبت من كثرة المشي أقدامهم، ونقبت أيضا وسقطت أظفارهم، فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق يعني الرقع، فسميت غزوة ذات الرقع لهذا السبب ولهذه العلة. وأبو موسى الأشعري لما حدث بهذا الحديث ندم وكره، خاف أن يكون عمل أن يكون هذا العمل كان بينه وبين الله، ولكن الآن أفشى عمله. ولولا أن مسألة في الكتمان لما حدث به. إذن هذه سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم، مفهوم؟ هذه الغزوة متى كانت؟ اختلف العلماء في وقتها. الإمام البخاري قال بأن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر، هذا في الصحيح. ذكر البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصف من بني ثعلبة من غطفان، ونزل نخلا وهي بيد بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، هكذا قال البخاري. وأيد البخاري على ذلك أو في ذلك ابن كثير في سيرته، وابن حجر في الفتح الباري، وابن القيم في الزاد. إذن فهموا بأن الغزوة كان بعد خيبر، هذا هو الراجح، تنبأنا لهذا. إلا أن محمد بن إسحاق وجماعة من السيد والمغازي قالوا كانت في جمادى الأولى بعد قيبة النضير بشهرين، وذلك في السنة الرابعة للهجرة. هذا هو مرجوح، لأن الصحيح في الصحيح أولى بالتقديم، وله من أحاديث الصحابة ما يسنده ويقويه. من قول أبي هريرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وسمها غزوة نجد. وجاء أيضا أبو هريرة إلى النبي أيام خيبر كما سبق، ويؤيدها أيضا ما جاء من حديث أبي موسى الأشعري السابق في سبب تسمية هذه الغزوة بهذا الاسم، وأيضا في إخباره بأنه حضرها، إنما جاء أبو موسى الأشعري مع جعفر بعد غزوة خيبر. ولذلك قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا. ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر أنه قال: غزوت مع رسول الله قبل نجد، فذكر صلاة الخوف. صلاة الخوف إنك صلى الرسول في هذه الغزوة، والرسول عليه الصلاة والسلام فوقش يعني خلى ابن عمر باش يمشي معهم القتال، لأنه كان باقي صغير في السن. كانت إجازته للقتال عام الخندق، إنما كانت إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بالقتال عام الخندق. إذن فوقتها فيه خلاف، طائفة تقول بعد خيبر، وهذا راجع ولا مرجوح؟ راجع. وطائفة أخرى تقول كانت جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين، يعني كيقولوا في السنة الرابعة للهجرة. وهذا القول أو قول ضعيف، هذا القول ضعيف، أن ما ورد في الصحيح أصح، لا يجوز الإنسان أن يعدل عنه إلى غيره. إذن هذا سبب التسمية، وهذا